ماذا أقول؟ هل هناك فرق بين ثقة وموثق؟ طبعا الثقة خلاص، لكن موثق يعني مذكور، ودي اصطلاح ما تعرفش كتير اللي عند الزاد. فكنا في وقت من الأوقات بنحمله على انه يقصد انه ذكره ابن حبان في استقالة. لما أرينا الكشف كله غصب، مش ان احنا بنكشف بنرسم عليكم يعني، غصب، لانك انت لما تجرب او يكون عندك دم وتدرس لناس ويحرجوك مرة واثنين تختشي. لو ما اختشتش تقدر، مفيش اشكال، لكن هيبقى عليك وزن. فما أرينا الكشف شوية يعني لقينا ان هو سواء يقول موثق ويبقى ابن معين اللي وثق، فلذلك ما اضطرتش. لكنه كثيرا ما يكون موثق يقصد ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر ابن حبان في الثقات للراوي دون ذكره وصفه بأي شيء لا يفيد توثيقه ولا أنه صدوق، وإنما يفيد بحسب الرواة المذكورين عن الشيخ. ودي النقطة دي ابن حجر سأل فيها العراقي، والعراقي أجابه سؤال فرضاني كده. ولذلك تجد ابن حجر مرة يقول على الراوي ذكره ابن حبان، ومرة يقول وثقه ابن حبان، ونفس الشيخ الذهبي يعمل كده. فهل هو توثيق ابن حبان ده يزيل الجهالة؟ مع انه لا، ده تفصيل. ان كان له اثنين يبقى مجهول حال، ان كان له واحد يبقى مجهول. لكن ما قالوش لا صدوق، ولا قال له انه وثقه، ولا قال له انه واحد.